النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوه. كان في فقر بيبقى في سكينة في القلب، هننفس عليه على البرج يعني حاجة ما تستاهلش، وتلاقي فيه نوع من الود في القلب. والكلام ده انت كان ممكن تلاحظه في الارياف زمان، دلوقتي فعلا الارياف اتبدلت. يعني مثلا الارياف دلوقتي بيبيعوا اللبن، مش بيبيعوا اللبن بس، بيغشوا اللبن. كان بيع اللبن عيب، ما يستطيع انسان ابدا ان يبيع اللبن، عيب، لان هي دي المليحه التي حض النبي صلى الله عليه وسلم على بذلها. فوصلت الايام، شوف، واستدار الزمان لحد ما بقوا مش يبيعوا اللبن، يغشوا اللبن. وتلاقي الغش كده يعني تلاقي مثلا اللبن اللي هو الحليب ده اللي بيباع في المعلب ده، يقول لك كده عليه خالي، لا مواد الحافظة، خالي من اللبن المجفف، تشربه في ميه، يستحيل ده يمت للبن بصله عند اي رجل تذوق اللبن. فانا بقترح على الجماعه اللي بيعبوا اللبن دول عشان يبقوا امناء، يعني انه يحذف كلمه واحده من هذا الشعار، اخر كلمه، ها، خالي من اللبن المجفف، يشيل المجفف دي، يبقى هو رجل صادق، ها، يبقى خالي من اللبن. اشوف يستدير الزمان، وتلاقي الشيء اللي كان بيحصل فيه معرة الآن مما يفتخر به. والكلام ده برضو لو خدته كشريحة كده من أي مجتمع، من مجتمعات الصحابة، تلاقي برضو المسألة نازلة. يعني أنس بن مالك يقول كما في صحيح البخاري، يقول لمين؟ يقول للتابعين زي ثابت وعلي بن صهيب وحميد الطويل، يقول لهم: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. هي الكبائر دي مش مضبوطة؟ الكبائر دي منضبطة، كبيرة اللي عليها توعد بنار وفيها لعن وفيها طرد والكلام ده، أي مخالفة فيها أي نار ولعن وطرد والكلام ده العلماء يجعلونها من العلامات الكبيرة. ايه بقى اللي في نظر ثابت وقتادة وحميد والجماعة دول حاجة كده ادق من الشعر كانت كبيرة على ايام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، انس بن مالك انما يزن هذا بميزان الورع مش بميزان الحلال والحرام، لان المسألة قريبة العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، والدين كان غضا طريا لا تبدل ولا حصل له حاجة، فما تبقاش الشعراية عندهم كالكبيرة، إنما أهل الورع كذلك، أهل الورع كذلك.